الوالد اللي يصرف لقائد السيارات الرسمية كواتير بنزين من قبل القيادة ويتوفر منها بعض الشيء، هل يكفي الاستخدام في السيارة الخاصة؟ هذا أمانة، ما توفر عنده يبقى لسيارات الدولة إلا إذا كان قد سمح له سواقين ما قضى عنده هو له الجهة المختصة بلغتهم بأن ما سمح ما فرض ما توفر عنده هو له هذا لا بأس، وإلا فالأصل ما توفر عنده يبقى لحاجة أخرى يعني ينفقونه ويعرفونه حتى يؤدوا ما يقابل من الحاجة إلى ومن يملك حد السماح هل قادر تسمحهم يعني القيادة المطورة الشرعية الجهة المختصة يصنع عنه يستخسروا مبلغ يحولوا محطة سيارات خاصة تسيما تعويلا المواصلات الدولية إذا كانت بها حولتهم هذا المفروض إليه الأمور الدولية نعم.